بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 34 في مذاكرة كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين من جمع العلامة النووي رحمه الله تعالى، ونحن في أواخر باب التفكر والمبادرة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت، هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر. ويوم خيبر كان في أي سنة؟ كان في السنة 7 إثر صلح الحديبية الذي وقع في ذي القعدة من السنة 6، وهو المنوه عنه في قول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الفتح المبين هو فتح خيبر. والمصنف رحمه الله أورد الحديث برواية مختصرة وهي هذه الرواية، وجاء الحديث في الصحيحين بنحو أطول من هذا، ترجمها الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سار إلى خيبر، فلما بلغها ورآه اليهود قالوا: محمد والخميس، فقد خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم إلى حرثهم، ثم رجعوا إلى حصونهم فدخلوها. محمد والخميس يعني محمد والقتل. فبات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هاتان فضيلتان لأجلها ساق المصنف هذه الترجمة في المبادرة والمسارعة إلى تحصيل ما يحقق لك حب الله وحب رسوله، وتحصل به أنت محبة الله ومحبة رسوله. هذا الشاهد من الحديث للباب. قال: فلما أصبحنا، أي ظهر الصبح الفجر، ما هو أصبحنا يوم طلعت الشمس، وإنما لما ظهر الصبح، غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بكرنا فصلينا وراءه. فلما انصرف من صلاته وأقبل إلينا بوجهه تطلعنا، كما قال عمر: تساورت لها، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. والإمارة هنا إمارة خاصة، وهي إمارة الجيش، لأن الإمارة العامة هي إمارة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا في حياته رسول الله، وهو أبو المؤمنين، وهو ولي أمرهم، وهو مفتيهم، وهو قاضيهم وهو قائدهم. هذه في حياته صلى الله عليه وسلم. وتطلعهم للإمارة أي الإمارة الخاصة بقيادة الجيش، إعطائه الراية لهذه المنزلة ليدرك محبة الله ورسوله وليحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فتساورت لها، أي تطاولت متطلعا أن أصيب هذا الأمر، لا حبا في ذات الإمارة، وإنما تطلعا لهذه المرتبة والمسابقة والمبادرة إليها، أن يكون محبا لله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد تلفت، وتلفته مما تطلع به الصحابة، قال: أين علي بن أبي طالب؟ ولم يكن شهد معهم الصلاة، صلاة الغداة. قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله، في رواية من رمد بهما، فأمر به فأتي، يقوده أحد الصحابة، فكان بين يديه صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه كأن لم يكن به وجع. وهذا أصل لما يسمى في الرقية بالنفث، النفث إخراج هواء ومعه ريق ولعاب. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ علي كأن لم يكن به وجع. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه الراية وقال: انفذ على رسلك، مشي المتئد المطمئن الواثق بنصر الله وعونه وتأييده. في الرواية التي ساقها لكم في حديث أبي هريرة: انفذ ولا تلتفت. فامتثل علي أمره عليه الصلاة والسلام فنفذ فوقف ولم يلتفت. هذا فيه الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع صوته صارخا: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ على ماذا أجاهدهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأعلمهم بحق الله تعالى فيه، أي في التوحيد، مع أن اليهود يعرفون التوحيد ولا ما يعرفونه؟ ها، يعرفونه. منين عرفت منهم يعرفونه؟ لأن الله بعث إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، كتب ولا كتابا واحد؟ ها، الذي أنزل على بني إسرائيل كتاب واحد ولا كتب؟ ها، الزبور على داود، وداود من أنبيائهم، وهو أبو سليمان، وهو رسول لأنه جاهد في سبيل الله، والتوراة على موسى بن عمران، والإنجيل على عيسى بن مريم. هذه ثلاث كتب من كتب الله المنزلة نعلمها أنزلت عليهم، وأكثر الرسل والأنبياء فيهم، ومع ذلك هم أهل العناد والبهتان والمكابرة. وكم ممن يشابه اليهود في تمحلهم وعنادهم. ولهذا كان أعظم ما ثني علينا في القرآن من قصصهم من؟ بنو إسرائيل، أكثر من الأمم غيرهم. لما؟ لمشابهة هذه الأمة لهم، وللقرب العهد زمانا ومكانا بهم، فكانت المشابهة فيهم أدعى والتحذير من ذلك أبلغ. ثم ادعوهم إلى الإسلام، في رواية: إلى أي يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله في الإسلام؟ أن يعبد وحده لا شريك له، أن لا يدان له إلا بعبادة شرعها ربي سبحانه وتعالى، شرعها في كتابه القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. إذن اليهود يعلمون التوحيد ومع ذلك كرر عليهم، لأنه أهم ما يدعى إليه وأول ما يدعى إليه وأعظم ما يدعى إليه. والدعاء إلى التوحيد تحذير من ضده، وهو الشرك والكفر والنفاق الأكبر. ولأن اليهود وقع فيهم وعندهم انحراف في التوحيد، ما وقع منهم من الانحراف؟ هل أشركوا مع الله غيره؟ ها؟ نعم. ما هو شركهم؟ لا، هذا ما هو بشرك. الشرك صرف العبادة لغير الله. أي نعم. مما وقع منهم من إخلال في التوحيد أنهم نسبوا الله إلى النقص والعيب والخلل، فقالوا إن عزيرا هو ابن الله. ليه؟ مشابهة للنصارى ومضاهاة لقول الذين كفروا من قبل من وثني اليونان والإغريق الذين زعموا أن الآلهة لما نزلت من السماء نزلت على جبال أولمبياد شرقي أثينا فتوالدت وتناسلت، فنسبت هاتان الطائفتان من اليهود والنصارى إلى الله التولد. ففي آية آل عمران في آية البراءة، آية براءة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه قراءة حفص الدارجة المشهورة عندنا. بقية السبعة يضاهون بغير همز، أي يماثلون ويشابهون ويشاكلون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. من الذين كفروا من قبل؟ هم كفار اليونان والإغريق الذين زعموا أن الآلهة لما نزلت من السماء على جبال أولمبياد حصل بينها تناكح وتناسل. وصفت اليهود الله بالنقائص، إن الله فقير نحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآية في آخر آل عمران. زعمت اليهود أن الله شحيح بخيل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في المائدة. زعمت اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب ولحقه النصب والإعياء، تعالى ربي، فاستراح في يوم السبت. فأكذبهم ربي في آية سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء. فأمره صلى الله عليه وسلم، أمر عليا أن يدعوهم إلى التوحيد، إلى الإسلام، ويخبرهم، يعلمهم ويبين لهم حق الله تعالى فيه، وهو إفراده بالعبودية وحده دون ما شريك. وهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يعاد ويبدأ، يكرر ويؤصل الدعوة إلى توحيد الله. فكل دعوة لم تنبني على توحيد الله فهي دعوة فاشلة ودعوة فاسدة ولا تؤتي ثمارها. شهد لذلك الأدلة وشهد لهذا الواقع. فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. جاء في الرواية في الصحيحين: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. كم يهود خيبر؟ فوق 6,000. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من أنفس أموال العرب وهي الإبل. فالإبل منها أكلهم ومنها شربهم ومنها لباسهم وأثاثهم ومتاعهم ومنها ديات قتلاهم، وعليها يحامون وبها يكسبون ويطلبون. رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسمى الإبل ها هنا بالحمر لأن أكثر المخاطبين بها من أهل الحجاز من المهاجرين والأنصار، والإبل فيهم هي الحمر، وإلا فالمعنى لجميع الإبل من باب ذكر الخاء العام بأخص أوصافه. أخص أوصاف الإبل للمخاطبين أنها حمر. وفي الرواية الأخرى على ماذا أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا هذه الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حسابهم أي في سرائرهم وبواطنهم مما لا نطلع عليه، دل على أن الناس يحاسبون في ماذا؟ في ظاهر أعمالهم وأقواله لا في بواطنها إلا ما أظهروه قولا وفعلا، وحسابهم على الله عز وجل. شاهدها في هذه الرواية نفذ الصحابة تطاولوا بأعناقهم. وش يبون؟ يبون الولاية؟ أبدا. يبون الإمارة؟ ما أرادوا. أرادوا هذه المنزلة أنهم ممن يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. سار علي ومعه المؤمنون واليهود متحصنون في حصونهم، وهي حصون كثيرة أشهرها حصن الكتيبة إلى الآن باقي. كم لها الآن؟ 1437 سنة، ما زال حصن الكتيبة باقيا قائما. تراه في عمرانه وفي عرض جدرانه. وكان قائد اليهود مرحبا، هو فارسهم الذي يتبختر ويتبخترون به. خرج يجول على فرسه منتخيا مهايطا: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاكي السلاح بطل مجربا. فنفذ إليه علي رضي الله عنه مع أنه الأمير، ما قال لأحد الصحابة أنفذ، لأن القوم لا يريدون المدح والثناء، يريدون الجنة. نفذ إليه علي فتبختر قائلا: أنا الذي سمتني أمي حيدرا. من حيدر؟ الأسد، اسم من أسماء الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا، أكيلهم بالصاع كيل السندرا. فضرب مرحب عليا فأخطأته مال منها علي، فارتد إليه علي بضربته حتى فلقه بسيفه، فكبر المسلمون فانهدمت خيبر، سقطت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي: أنفذ على رسلك، على هوينك، متئد، لا طفقا ولا عجلا ولا متهورا، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله، في رواية: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. والتبختر في الغزو وفي الجهاد ممدوح أو مذموم؟ ممدوح، مندوب إليه. فإن سماك ابن خرشة، من هو؟ أبو إيش؟ أبو دجاجة؟ أي إلى يصير الدجاج الأخطاري عندكم. أبو دجانة سماك بن خرجة الأنصاري رضي الله عنه، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال: من يأخذ هذا السيف؟ فتطاول لها الناس، قال: من يأخذه بحقه؟ وهزه بيده تقاصرت أيديهم، فقال الصحابة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: يأخذه حتى يثلم به أو يقتل. فتقدم أبو دجانة سماك بن خرش الأنصاري، قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. قال: وله الجنة. هذا مبغاهم ومبادرتهم رضي الله عنهم. فأخذ السيف فهزه، ثم أخرج عصابة حمراء فتعصب بها، يسميها الناس عصابة إيش؟ الموت. يا يفتك يا يموت. ومشى يتبختر بين الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. ولهذا استثني في الحرب بأشياء لا تحل في غيره، منها التبختر ومنها الفخر كما قال علي رضي الله عنه، ومنها أن يكون السيف في قبيعته وفي مقبضه أو في علاقته بذهب، مع أن الذهب حرام على الرجال، لكنه أبيح في هذا المعنى لأن فيه مكايدة للعدو. ومنها ما رخص به بعض الفقهاء من ضرب الطبل في أثناء الحرب، وهو لا يحل في غيره. تسمعون ردد عليكم كلام خلف بن هذال: لا دندنت طبلة الحراب دندنا، بايات حق علي وبلال دندنها. إذن تجوز في الحرب لا في غيره. نفذ علي فكان ما كان إلى أن فتح الله عليه خيبر، قتل من قتل منهم وأسر من أسر، وصارت خيبر بيده عليه الصلاة والسلام. وسلام ابن أبي الحقيق ممن أجلي من المدينة إلى خيبر. من أجلوا من المدينة إلى خيبر؟ ها، كم قبيلة؟ قبيلة واحدة. ها، كم الذين أجلوا من المدينة إلى خيبر وإلى تيمة هداج؟ ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع، وإجلاؤهم بعد ما فرت قلوبهم حسدا وحقدا إثر غزوة بدر، وبنو النضير بعد غزوة أحد، وبنو قريظة بعد غزوة إيش؟ الأحزاب. أكثر من أجلوا إلى أين؟ إلى خيبر، ومنهم نزائع إلى تيمة، ومنهم وهم قلة إلى فدك تسمى الآن بالحائط والحويط، ومنهم من نهجوا إلى بلاد الشام. فتح الله على رسوله خيبر، فقالوا: يا رسول الله، نحن أهل حرث وزرع، وإنكم لا تحسنون عملها. يعني خلاص الآن سقطت خيبر، فأبقنا فيها نعمل في زرعنا وحرثنا على ما شئتم. هنا تأتي الإدارة وبعد النظر. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. لم يجز أن يثلب عليه أحد: ليه ما ليه، ذولا سوى وما سوى، ما اختاره ولي الأمر مما فيه مصلحة الناس لا يثلب عليه فيه، بل يجمع الأمر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: نبقيكم عليها ما شئنا لا ما شئتم. إن المدة التي نراها حنا على الشطر نصف ما تنتجه الأرض بعملكم لنا والنصف لكم. وش يسمى هذا؟ ها، مغارسة، ها، مزارعة. وش الفرق بينهن؟ ها يا شيخ عبد المجيد، علم، ترى متحفز بعلم مجذوب. نعم، تسمى هذه بالمزارعة والمغارسة، وفيها باب من أبواب الفقه. فالمغارسة هي للشجر، وأشهره النخل، هذه المغارسة. والمزارعة لما ليس له ساق في أحياض النخل أو في الأرض المفتوحة يزرع فيها الشعير، وهذا الذي كان وما زال أكثر ما يزرع في خيبر، الشعير يزرع فيها البر وهو على قلة، الذرة التي منها طعام الناس. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله حتى كان في آخر حياته أمر بإخراجهم هم وغيرهم من الكفار ومن أهل الكتابين من الجزيرة، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في الجزيرة دينان. أنفذ ذلك من بعده؟ عمر. ليش ما أنفذه أبو بكر؟ منشغل بحروب الردة ولم تطل مدة خلافته، فأنفذها عمر رضي الله عنه. إذن هذا الإخراج والإدخال من الأحكام المتعلقة بمن؟ بالسلطان، بولي الأمر، ما هو بالبزران. يوم صارت الدبرة عند البزران ضعنا، هذا الأمر مناط بولي الأمر وهو السلطان، لا يناط بأحد الناس. شاهد الحديث للباب قول عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فلما غدونا على النبي صلى الله عليه وسلم تطاولنا لها، في الرواية التي ساقها هنا فتساورت، أي ارتفعت متطلعا، لا حبا في الإمارة ولكن حبا في إدراك هذه المنزلة، أن الله يحبه ورسوله، وأنه ممن يحب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تمام هذا الباب في المبادرة إلى طاعة الله وإلى العمل الصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. وقال: باب المجاهدة. مجاهدة من؟ ها؟ بس النفس؟ أهم شيء؟ الله أعلم. المجاهدة ثلاثة أنواع: مجاهدة القلب، وهذا جهاد عظيم، ومجاهدة باليد والسنان، وهذا في الجهاد في سبيل الله، ومجاهدة في اللسان والبيان، وهذا وظيفة العلماء ومن كان بهم أليق في الدعوة إلى الله، في بيان دينه، في الحلال والحرام، وإبانة وإظهار أحكامه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين لهم، فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلها عظيمة الثلاثة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فينا، إذن في جهاد في الله وفي جهاد في غير الله. ما البوصلة والمحرك؟ هي النية والقصد. وسبق أن النية نيتان: نية المعمول له ونية تمييز العبادة. فإن كانت النية لله فيا سعد صاحبها ويا حظه ويا توفيقه. جاهدوا فينا أي في الله وفي دينه وفي طلب مرضاته، وعدهم الله أن يهديهم سبيله، سبلنا أي سبيل الله. وهنا ناء ما هي بناء الجمع، وإنما ناء المعظم نفسه. جاهدوا فينا أي في الله، لنهدينهم سبلنا أي سبيل الله، وناء هي ناء المعظم نفسه، نزلت منزلة الجمع لعظمته سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد في الله ولأجله هو هجيراك أيها الموحد الذي تجاهد فيه نفسك في هذه الدنيا، في العبادة، في ترك المعصية، في تحقيق الفريضة، في عدم التهاون فيها. الأمر يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة والحمد لله تأخذ شيئا يسيرا حتى يعتادها المؤمن ويألف عليها، يألفها. ثم تأتي مجاهدات أخر في أن يجاهد نفسه عن ترك ما يريبه إلى الشيء الذي لا يريبه، فيسلم في دينه ويسلم في عرضه ويسلم من الخوادش. وهذه المجاهدة يا أخواني عبادة قلبية قرينة للمراقبة التي سبق التنويه عنها، بمجموعهما تحصل الصبر والمصابرة. نعم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ الموت ولا كمال الإيمان؟ اليقين هو الموت. والدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل عباد الله إيمانا وتوحيدا وخشية ما زال يعبد ربه حتى نزعه الموت منا فألحقه بالرفيق الأعلى. وليس اليقين كما عند الصوفية في غلاتهم حتى يبلغ الحقيقة، حتى يبلغ كمال الإيمان واليقين فتسقط عنه التكاليف. فلا بأس أن يزني، ولا بأس أن يأتي الإباحية وأن يفعل الحرام، لا يشهد الجماعة قالوا إيه يروح أنت وراك شغلت نفسك بهالكرسي، يا ما قمت يا ما قعدت، أركض يا ولدي. زين، قالوا هذا ما يصلي معك، يصلي بالكعبة، يروح ويجي كل فرض، خرط فاضي ولعب وخرافة يلعبون بها على أتباعهم وعلى مغفليهم، وما أكثرهم لا كثرهم ربي. اليقين هو الموت، ولهذا عبد صلى الله عليه وسلم ربه حتى أتاه الموت. إبراهيم الخليل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا اليقين لم ينقطع، تنقطع معه العبادة، وإنما اليقين هو هنا هو الموت. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل فعل أمر، والمفعول المطلق تبتيلا، والتبتيل والتبتل هو دوام المجاهدة والمراقبة ودوام العبادة، لا يفتر ولا يمل، ولا تنقلب العبادة عنده إلى عادة. حطوا بالكم لها المعنى، انقلاب العبادة إلى عادة لا يثاب عليها. والله من واحد واحد يعفي لحيته عادة، ما هي بعبادة ولا لا يا أخواني، ويصلي عادة ويصوم عادة، صام جماعة ودرب راسه معهم وصام. لا بد من معنى العبادة، والعبادة مقامها على المراقبة والمجاهدة والمصابرة والنية، لأنها هي المدار التي تورث محبة الله وذلته وخشيته. ولهذا يقول ابن القيم في الكافية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. لأن من النفس من تجعل العبادة عادة، وانتبه لهذا، وهذا يحتاج إلى مجاهدة نيتك وقلبك. وتبتل إليه تبتيلا، أي مديم التبتل والتعبد لله جل وعلا بقلبك ويظهر ذلك على جوارحك ولسانك. نعم. أينقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا استحضرت هذا المعنى وجاهدت نفسك به، استحضرت النية عند أعمالك سواء في باب الفعول الطاعات أو في باب التروك للمعاصي والسيئات، فإذا استحضرت النية تضاعف أجرها وثوابها عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يراه عند الله في ثوابه، ولا يضيع عليه عند الله منه شيء سبحانه وتعالى. وش الآية الثانية؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير. خير هنا نكرة في هذا السياق، سياق الشرط، ما تقدموا يشمل كل خير وإن كان يسيرا، تجدوه عند الله أي في ثوابه ورضاء الله عنه وقبوله، هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه عند الله خير أي زائدا مضاعفا وأعظم أجرا مما ترجون. هذا أحسن ما ذكروا في معنى أعظم أجرا، أي مما تؤمله، لأنك تتعامل مع كريم سخي سبحانه. ولهذا من سوء الظن بالله أنك تظن أن تتعامل مع تاجر، هل يعطيني بكذا كذا؟ لا، أحسن بالله ظنك. ومما يكثر السؤال عنه مع الجنائز: هل أنا إذا صليت على 10 جنائز لي 10 قراريط؟ أحسن بالله الظن وأبشر بالخير، قد تكون مئات أو آلاف القراريط التي ضاعفها ماذا؟ إحسان ظنك بالله وثقتك به ومعرفتك ربك خير المعرفة بكرمه سبحانه وبجوده وبإحسانه إلى عبده وإلى وليه. نعم. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم. ما تنفقوا من خير، مثلها مثل ما قبلها، وما تقدموا لأنفسكم من خير ولو كان يسيرا فالله به عليم، يعلمه ويعلم نيتك فيه. وش الثمرة؟ فيثيبك عليه أعظم ما يخطر على قلبك. ولهذا أعد الله لكم في الجنة ما لا عين رأت من أنواع النعيم وأصنافه، ولا أذن سمعت، بل ولا خطر على قلب بشر. هل هذا مقابل عملكم؟ لا، هذه رحمة من الله وإحسان وكرم منه سبحانه المنان. ولهذا: ما عملت من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير فهو يخلفه. إذا ما هو بضائع عنك في الدنيا ولا في الآخرة. وسلوا يرعاكم الله المنفقين فإنه تواتر عنهم أنه ما أنفق شيئا لله إلا رأى عاجل الخلف وعاجل البركة وعاجل الكسب. لكن النفس شحيحة، وهناك من يحثك ويدعوك إلى الشح. فالأولاد والأهل مجبنة مبخلة. نعم. والآيات في الباب كثيرة. طولنا على الجماعة أو نأخذ حديث أبي هريرة؟ تم الوقت شيخ. تم الوقت؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا عند الله جل وعلا مرضاته علينا، فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا ما لم أعطيك السؤال وأنت ما جاوبت، وتذكر وشوبه؟ أي مواعيد؟ هذا نحن بدرس. والله يا مجذوبة الأحد للنصارى ما هو بدنا. على كل حال درس الأحد فيه قولان لأهل العلم يترجح إن شاء الله في وقتها، درس الأحد العصر ودرس الأحد المغرب والعشاء، هذا فيه قولان. أي أنت حين تذكر وتسأل الله البلشة. نعم في شيء الخسم أي الصبغ بالأسود، أخاف أفتيكم تخسر الصيدليات. الحين الصيدليات قامت على مكسبين، على حوائج النسوان بأنواعها وعلى الصبغات للرجال بأنواعها، صح ولا لا؟ فخاف أن أقول لكم ما يجوز تخسر هالصيدليات. هذا بعد يزيد الإثم. لا يجوز الصبغ بالسواد، لا شعر رأس ولا شعر وجه، السواد المحض الخالص، وهذا حرام. بل أفتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كبيرة من الكبائر لورود الوعيد على صاحبه بالنار وأن لا يروحون رائحة الجنة. والحمد لله خيركم الله بغير السواد، الحنة، الكتم، الأشقر، البني، إلا البني الأسود. ولا يجينا واحد يقول حنة أسود، ترى ما هنا حنة أسود، الحنة ما هو أسود، هذا حنة صبغ بالسواد فغلب عليه، فليس جائزا أن يصبغ به الرجل والمرأة. وإن تركتها كما خلقك الله ما عليك خلاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لم يخضب في شعر لحيته. وفي الحديث عند الترمذي وغيره: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. والله أعلم. نعم سم إيه؟ ما أجلاهم عمر إلا فدك. من جبت فدك هذه؟ أنا قلت فدك يا أخواني، ها قلت فدك، وش قلت في فداك؟ يلا أنت ترى أغث ما يغث جلاب الحسي. إيه نعم أنا جبت فداك، لكن وش اللي قلت في فداك؟ السؤال لك. اليهود بعد أحد وبدر قبلها والأحزاب بعدها أجلوا منهم. أصبر طيب، أنت قلت وأنا قلت، أنا ما أنكرت اللي قلت. أجلاهم إلى خيبر، ومنهم نزيعة إلى تيماء، ومنهم قلة إلى فدك. هم جلوا من المدينة، لكن إجلاء عمر لهم لم يجلهم إلى فدك، ولهذا إجلاء عمر لهم رضي الله عنه يجلاهم إلى أذرعات الشام. أجلى يهود خيبر، ويهود تيماء، تيماء هداج، لأن الذي كان فيها السموأل ابن يحيى وهو يهودي، أجلاهم إلى أذرعات في بلاد الشام. وين أذرعات؟ وين إخواننا أهل الشام؟ أذرعات هي الآن درعة، هي درعة. وأجلى يهود ونصارى نجران إلى صنعاء، هذا عمر رضي الله عنه. إذن ما أجلاهم إلى فداك، حتى اللي كانوا في فداك أجلوا، أجلاهم عمر إلى أذرعات الشام رضي الله عنه. نعم سم. نعم كان في إسلام، من يوم ما دخلها الإسلام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منها، لكن قبل الشيخ انتشرت مظاهر الشرك، وهي في مجملها أو في أصولها ترجع إلى مظهرين: مظاهر ثابتة، والنوع الثاني مظاهر متنقلة. الثابتة في وسط نجد جنوبا إلى اليمامة في الخارج، وشمالا إلى حريملة، في مظاهر سبعة مشهورة: غار وفحال وقبر زيد ومن فيه من الصحابة، هذه المظاهر الثابتة. والمظاهر المتنقلة في الجهل المطبق، اتيان الكهان والعرافين والسحرة والدجاجلة، وهذه عامة لم يسلم منها بلد دون بلد، وهذه فاشية. حتى قيض الله عز وجل للناس هذه الدعوة المباركة، الدعوة الإصلاحية التي بدأها الإمام الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب وناصره الإمام الموفق محمد بن سعود. وفي هذا قول راشد الخلاوي، تسمعون براشد الخلاوي؟ راشد الخلاوي حكيم ويحب الخلاء، وإلا هو معروف في نسبه، فالمشهور أنه من بني هاجر، يعنز على واحد الرفيد زله وهو من أمراء العريعر في الحساء، يقاله منيع بن سالم، فمما قال في قصيدة: وإن سألت عن قومي يا منيع فلا تسل، أشجار وحجار يعبدونها خائبة. وكان الخلاوي في أوائل القرن، في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر. قيل وفاته على ما رجحه غير واحد من مؤرخي هذا الزمان أنه في 1140 أو 39، يعني قبل بدء الشيخ محمد بماذا؟ بدعوته، إذ بدأها 1153، وناصره الإمام محمد بن سعود عام 1157. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.